إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: قال: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن يحيى التميم الثالث قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حاء وحدثنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة: إن تمسك به. هذا رواية للحديث الذي أخذناه في آخر الدرس من هذا الباب، وهذه الرواية فيها زيادة عما سبق، فيها البشارة لمن تمسك بهذه الخصال المذكورة في الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. ويحيى بن يحيى هو النيسابوري، هو أول شيوخ الإمام مسلم، هو بلديه من نيسابور، وهو أول من أخذ عنه بنيسابور رحمه الله، وهو بخلاف يحيى بن يحيى الليثي الذي يروي عن الإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مسلم لم يروي عن الليثي رحمه الله. قال: أخبرنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم، قال عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي، قال عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك، يعني تصل قرابتك. وهذا كما في الرواية السابقة، الرجل من حرصه على الخير جاء يسأل عن العمل الذي يقربه من النار ويقربه من الجنة ويباعده عن النار، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم قال: فلما أدبر، يعني لما ذهب الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة قال: إن تمسك به. وهذا فيه البشارة لمن تمسك بهذا الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، بأن يعبد الله لا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصل ذا الرحم. فمن فعل هذا وحرص على هذه الخصال التي منها أركان الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر من تمسك هذا بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وهذه البشارة ليست خاصة بالرجل، وإنما هي له ولغيره. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به، يعني هذا الرجل وغيره ممن يتمسك بهذه الخصال، فإنها خصال من أعظم الخصال التي هي أسباب عظام لدخول الجنة، فبشره صلى الله عليه وسلم، وهي بشارة لكل من تمسك بها أن يحرص الإنسان على التوحيد، على الشهادتين والتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحرص على صلة الرحم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. نعم، وهذا حديث آخر أيضا في نفس هذا الباب، السؤال عن الأعمال التي تقرب إلى الجنة وتباعد عن النار. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان، عفان بن مسلم الباهلي قال حدثنا وهيب، ووهيب بن خالد أيضا الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة، أبو زرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، قال عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. إذا عملته دخلت الجنة، وإذا دخلت الجنة فهي النجاة من النار، فهي النجاة من النار. ودخول الجنة قد يكون دخولا أوليا وقد يكون دخولا مآليا، هذا بالنسبة للمسلم، المسلم الذي سلمه الله جل وعلا من الذنوب وكبائر الذنوب، أو لقي الله جل وعلا بها وغفر له سبحانه وتعالى، فهذا يدخله الجنة أولا ولا يدخل النار، ولا يدخل النار. ومن لقي الله جل وعلا مؤمنا موحدا لكن لقيه بذنوب، لقيه بكبائر، ولم يشأ ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له، فهذا يعذب على ذنوبه في النار، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، يعني لا يخلد في النار لأنه موحد، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فمن يدخل الجنة قسمان: من يدخلها دخولا أوليا يعني لا يدخل النار، وعلى رأس هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم القسم الثاني وهو من يدخل الجنة دخولا مآليا، وإن شئت قل ثانويا، يعني يمر على النار فيطهر من الذنوب التي لم يشأ ربه جل وعلا أن يغفر له، فبعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة، لأن المؤمن لا يخلد في النار، المؤمن لا يخلد في النار بل يدخل الجنة. ولا شك أن الذي يسأل عن دخول الجنة كهذا الأعرابي إنما هو سؤال ابتداء عما يخلصه من النار ويجعله منها للجنة. والذي جاء صريحا في الحديث السابق: عمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، يعني المراد عن عمل يدخلني الجنة دخولا أوليا فلا أدخل النار أبدا. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الأعمال العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. يعني بعد أن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له العمل الذي يقربه إلى الجنة، فأقسم الرجل وهو يحلف هنا من غير استحلاف، من غير أن يطلب منه، لأن الأمر عظيم، فأقسم بأنه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، يعني أقسم على أنه يلتزم بما أجابه به نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كنا بينا في ما يتعلق بمثل هذه الأحاديث أنه لا يفهم منها أن الرجل يلتزم بهذه الأمور فقط دون غيرها من شرائع الإسلام، لا يفهم هذا، لأنه مطالب بشرائع الإسلام. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذه قد تعم، تعم ما أنت مطالب به أن تعبد الله جل وعلا به على سبيل الوجوب من الطاعات والعبادات، فإن هذه قد يدخل فيها هذا. وقد يراد بالحديث أن الرجل أقسم أنه لا يزيد ولا ينقص عن هذه الفرائض فيؤديها ولا يؤدي نوافلها، يعني يؤدي الفرائض التي أوجبها الله جل وعلا عليه والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الزكاة يؤدي الزكاة، الصلاة يؤدي الصلاة المكتوبة، وكذلك الأمر يتعلق بالصيام يصوم رمضان. لا يزيد عليه يعني لا يزيد التطوع من جنس هذه الفرائض، ولا يعني أنه لا يزيد لا يؤدي العبادات الأخرى، لا يكون بارا بوالديه، لا يصل رحمه، لا يؤدي حقوق الإخوان، أو لا يؤدي أيضا حج بيت الله الحرام وهو لم يذكر في الحديث، لا يعني هذا، وإنما يعني أنه يلتزم بهذا الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية ما هو ملزم به في هذه الشريعة، سواء من جهة الأمر أو من جهة النهي. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. في الحديث السابق الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي هذا الحديث نفس البشارة، البشارة بدخول الجنة، لكن أشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. وهذا يحتمل احتمالين، أما الاحتمال الأول فإنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا يشير إلى عين الرجل، الرجل الذي سأل ثم ذهب، أن هذا الرجل من أهل الجنة، وهذا لا يكون إلا عن طريق الوحي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأن هذا من أهل الجنة، ولهذا قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والاحتمال الثاني أن الإشارة لا لعين الرجل وإنما إلى جنسه، حيث أن الرجل أقسم بأنه يلتزم بما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة المكتوبة ويؤدي الزكاة المفروضة ويصوم رمضان، وهو قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من سره أن ينظر إلى هذا، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، الإشارة إلى جنس هذا، أي إلى كل من يفعل بهذا الفعل، فتستفيد منه أن من استقام على هذه الأمور التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أهل الجنة، فإنه يكون من أهل الجنة. فتفهم من قوله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا، قد يكون الاحتمال الثاني المراد به الجنس، المراد به الجنس، والإشارة قد يكون بها المراد بها معين، وقد يكون المراد بها أهل جنس. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الحاجم والمحجوم قال: أفطر هذان، قال: أفطر هذان، هل يقصد صلى الله عليه وسلم هذين الرجل ولا كل من احتجم، من كان حاله كحالهما؟ الثاني. وهذا فيه أن الإشارة قد يراد بها الجنس ويعين بها أهل جنس وليس معينا، فلما قال أفطر هذان يعني أفطر كل من فعل فعلهما، فيكون على هذا الفهم الحديث الذي بين أيدينا: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، يعني من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى من التزم واستقام بما ذكره صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فمن حرص على هذه العبادات العظيمة التي من أركان الدين فإنه يكون من أهل الجنة، فهي من أعظم أسباب دخول الجنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوفل فقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، قال: عن الأعمش عن أبي سفيان قال: عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أرأيت، يعني أخبرني، إذا صليت المكتوبة، الصلوات الخمس المفروضة، إذا صليت المكتوبة، أخبرني إذا صليت المكتوبة. قال: وحرمت الحرام. ومعنى حرمت الحرام تركته معتقدا حرمته، فالذي يتعلق بترك الحرام أمران: أما الأول وهو اعتقاد حرمته، والثاني تركه، فيعتقد حرمته ويتركه. فمن اعتقد حرمة الحرام ثم تركه هذا حرم الحرام، هذا حرم الحرام. فلو إنسان مثلا اعتقد حرمة هذا الشيء ثم هو فعله ولم ينزجر عنه، هذا واقع في الحرام، هذا واقع في الحرام. ومعنى حرمت الحرام اعتقدت حرمته وتركته، ويتعلق به أمران. قال: وحرمت الحرام وأحللت الحلال. ومعنى أحللت الحلال اعتقدت حله، اعتقدت حله ولو لم أفعله. الحلال إذا كان بمعنى المباح، إذا كان بمعنى المباح، فالمباح أعتقد حله، أعتقد حله، ولا يلزم أن الإنسان يفعله، لا يلزم أن الإنسان يفعله. فلا نقول أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، لأنه لا يلزم الإنسان أن يفعل كل الحلال، بل إذا اعتقد بأنه حلال سواء فعله أم لم يفعله، فاعتقاده بأنه حلال نقول هذا أحل الحلال، نقول هذا أحل الحلال. اللهم إلا إذا كان ثمة احتمال آخر، وهو أن قوله أحللت الحلال يشمل الواجب والمستحب والمباح، فيكون المراد به هنا فعلت الحلال معتقدا حله، لأنه يدخل فيه الواجب والمستحب، يدخل فيه الواجب والمستحب. قاله ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. قال: أأدخل الجنة؟ يعني هذا السؤال، إذا التزمت بهذا، صليت المكتوبة، أحللت الحلال، وحرمت الحرام. وطبعا هذا الحديث واضح في أن الرجل يلتزم بشرائع الإسلام المطلوبة من جهة الأمر والنهي، لأنه قال: أحللت الحلال وحرمت الحرام، أو حرمت الحرام وأحللت الحلال، فما كان محرما فإنه يتركه، فما كان محرما فإنه يتركه، وما كان حلالا إذا كان يدخل فيه الواجب والمستحب فإنه يحرص على فعله. فقال: أدخل الجنة؟ إذا كنت حريصا على هذا مستقيما عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا يدل على أن هذه الخصال العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، أو التي ذكرها الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، خصال عظام هي من أسباب دخول الجنة: أن يحرص الإنسان على الصلاة المكتوبة، يحافظ عليها من جهة أدائها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتها، وبالنسبة للرجل على الوجه الأكمل يؤديها جماعة مع المسلمين في بيوت الله. فإن الذي يحافظ على الصلاة ويحل الحلال ويحرم الحرام يكون من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل بنعم: أأدخل الجنة؟ قال: نعم. وقد يكون السؤال متوجها: أدخل الجنة دخولا أوليا؟ لأن من يسأل الجنة يسأل أن يدخلها وأن لا يدخل النار، فتدخل الجنة دخولا أوليا، يعني من غير مرور على النار تطهيرا من ذنوب ومعاصي، خصوصا إذا كان الحديث الآن قد ذكر حرمت الحرام، يعني اعتقدت حرمته وتركته، فلا يقع فيما هو محرم من الذنوب والمعاصي التي هي سبب من أسباب دخول نار جهنم. قال ابن رجب رحمه الله: وبكل حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. من قام بالواجبات وعلى رأسها أداء الصلوات وانتهى عن المحرمات التي حرمها الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة. قال رحمه الله تعالى: وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قالا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله بمثله، وزاد فيه: ولم أزد على ذلك شيئا. نعم، ورد طريقا آخر للحديث، قال حدثنا حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان، وأبو سفيان هو طلحة بن نافع القرشي، والسين التي في أبي سفيان مثلثة، يقال أبو سفيان وأبو سفيان وأبو سفيان. قال: قال النعمان بن قوقل عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله بمثله، يعني بمثل الحديث السابق، غير أنه زاد فيه، قال: ولم أزد على ذلك شيئا، يعني يصلي، يأتي الصلاة المكتوبة ويحل الحلال ويحرم الحرام، قال: ولا أزيد على ذلك شيئا. أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. نعم، وهذا طريق آخر جاء من طريقنا، قال عن أبي الزبير قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين. حسن بن أعين يقال أعين إذا كانت عينه واسعة، أعين بمعنى أن عينه واسعة. قال حدثنا معقل وابن عبيد الله عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وهو مدلس، ومعلوم في مصطلح الحديث أن المدلس إذا عنعن لا يقبل حديثه إلا بشروط، وهنا قد عنعن، قال عن جابر، عنعن قال عن جابر، يعني فيكون الحديث هنا غير صحيح، ولكن الإمام مسلم رحمه الله هنا أورده في المتابعات، لأن أبا الزبير هنا في روايته متابع من أبي سفيان وأبي صالح أيضا ذكوان السمان أو الزيات. هذا الحديث حديث النعمان بن قوقل رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه فيه فوائد: أولا فيه حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم، وعلى معرفة الأعمال التي تقربهم إلى الجنة وتدخلهم الجنة، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا في حديث النعمان بن قوقل، والحديث التي قبله فيه حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم وسؤاله عن الأعمال التي تدخلهم الجنة. ومن الفوائد أيضا أن الأعمال سبب لدخول الجنة، ولهذا كانوا يسألون عنها، يسألون عن العمل الذي يقربهم إلى الجنة أو إذا عملوه دخلوا الجنة، وفائدة هذا أن الأعمال سبب لدخول الجنة، ومنه قول الله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والباء هنا باء السببية أي بسبب عملكم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، يعني المراد أنه يدخل الجنة عوضا عن عمله، لا يدخل الجنة بعمله، والباء يعني تكون باء العوض، يعني يدخل الجنة عوضا عن عمله، لا أبدا، لأن عملك الذي عملته لو قوبل بنعمة واحدة من نعم الله جل وعلا عليك فإنك لا تكاد تأتي بأعمال تجازي تلك النعمة، ولهذا دخول الجنة إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن الأعمال أسباب، الأعمال أسباب، فإن الأعمال التي يحرص الإنسان عليها كما كان الصحابة يحرصون على ذلك تعلما وعملا، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا بذلك، يدل على أن الأعمال سبب من أسباب دخول الجنة. ومن فوائد الحديث فيه أهمية الصلاة، ولو تتبعنا الأحاديث في هذا الباب التي ذكر الإمام مسلم رحمه الله، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤال يتعلق بعمل يدخل الجنة ويبعد عن النار إلا ويذكر الصلاة، إلا ويذكر الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أهمية الصلوات المكتوبات، ويدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص عليها، أن يحرص على هذه الصلوات بأن يحافظ عليها من جهة الحفاظ على أن يصليها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحافظ على شروطها وأركانها وغير ذلك. ومن فوائد الحديث أن المسلم يحل الحلال معتقدا حله، ويترك الحرام معتقدا حرمته، كما قال النعمان بن قوقل رضي الله تعالى عنه قال: حرمت الحرام وأحللت الحلال. فالمسلم ينبغي أن يكون كذلك، أن يكون محرما للحرام أي معتقدا حرمته تاركا له، وأن يكون معتقدا حل الحلال، أن يكون معتقدا حل الحلال. وإذا كان الحلال يعني المباح فلا يشترط ولا يلزم أن يعمله الإنسان ويأتي به، فالمباح قد يفعله وقد لا يفعله. أما إذا كان من الواجبات والمستحبات فالواجب يجب عليه أن يأتي به، وأما المستحب ففعله أفضل، لأنه يزداد به أجرا وتقربا إلى الله، وفيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أن الغاية من هذه الحياة هي دخول الجنة، لأن الصحابة يسألون عن دخول الجنة. المسلم في هذه الحياة ماذا يريد؟ يريد أن يعمل أعمالا ليكون يوم القيامة بسببها من أهل الجنة، هذا ما يريده كل مسلم، هذا ما يريده كل مسلم. كل مسلم يعتقد بأنه سيخرج من هذه الدنيا التي هي دار العمل، ثم يقوم لله جل وعلا يوم يقوم الناس لله رب العالمين سبحانه وتعالى، وفي ذلك اليوم العظيم ينقسم الناس إلى فريقين: سعداء وأشقياء، أهل الجنة وأهل النار. فكل مسلم يحرص على أن يكون من أهل الجنة. ولهذا أي مسلم تسأله الأعمال التي تؤديها من صلاة وصيام وقربات متنوعة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، ماذا تريد بها؟ يقول لك: أريد بها وجه الله، وأريد بها أن أنجو يوم القيامة من النار وأن أكون من أهل الجنة. فإذا هذا الحديث دل على أن الغاية في هذه الحياة هي دخول الجنة، هذه الغاية. ولهذا الصحابة كانوا يسألون عن ذلك، عن عمل يدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار. وهذا الذي يؤخذ من هذه الأحاديث ومن نصوص كثيرة، أن الغاية من هذه الحياة هي دخول الجنة، فالإنسان يعبد الله جل وعلا طامعا في جنته، خائفا من عقابه وعذابه ومن ناره، لا كما يقول الصوفية. الصوفية يقولون: هذه العبادة عبادة التجار، ونحن ما نعبد الله عبادة التجار. الصوفية يقول: نعبد الله جل وعلا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، إنما نعبده محبة له. وقالوا بأن الذي يعبد الله طمعا في جنته هذه عبادة التجار، ومن يعبد الله خوفا من ناره هذه عبادة العبيد. أما عبادة العباد قالوا: الذي يعبد الله سبحانه وتعالى محبة له. وطبعا هذا الكلام منهم، هذا الكلام منهم فيه تهوين بشأن الجنة والنار. لا تعبد الله طلبا للجنة ولا خوفا من النار، اعبد الله لأنك تحب الله سبحانه وتعالى. ثم إذا تأملت فإنه ليس بين الرجاء والخوف والمحبة فرق، بل بينهم تكامل. وهذه أركان كل العبادات، أي عبادة يقوم بها الإنسان يكون فيها الخوف والرجاء والمحبة، وهو أعظم هاتين الثلاث، كما شبه بعض أهل العلم الإمام ابن القيم رحمه الله بالطائر له جناحان رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. ولذلك الذي يعبد الله جل وعلا وهو يرجوه، يرجو رحمته ويرجو فضله ويخافه، يخاف عقابه ويخاف ناره ويحبه، هذا لا شك أن محبته تكون أعظم من كثير من محبة من يزعم أنه يعبد الله جل وعلا محبة له من أهل التصوف وغيرهم. لأن الذي يعبد الله بالخوف والرجاء هذا محبة الله جل وعلا تعظم، بخلاف الذي يقول أعبد الله محبة له، لا رجاء لجنتي ولا خوفا من ناره. ثم إن العبادة يكون فيها المحبة والتعظيم. المحبة هاته ينشأ عنها رجاء، والتعظيم ينشأ عنه خوف من الله سبحانه وتعالى، فيها تذلل وتعظيم ومحبة لله سبحانه وتعالى. ثم إذا قرأنا نصوص الكتاب والسنة تجد حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنهم كانوا يعبدون الله جل وعلا يريدون جنته ورحمته سبحانه وتعالى، كقوله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء، الضمير يرجع للأنبياء، وتأمل في قوله ويدعوننا رغبا ورهبا، خوف ورجاء. هؤلاء الأنبياء، فكيف يأتي من يأتي ويقول إننا نعبد الله جل وعلا خوفا من عقابه وناره ولا رجاء لرحمته وجنته، وإنما نحن نعبد الله محبة له؟ لا، الأنبياء كانوا يعبدون الله جل وعلا وحالهم أنهم كانوا بين الخوف والرجاء، ويدعوننا يعبدوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام واجعلني من ورثة جنة النعيم. هذا إبراهيم خليل الرحمن يسأل الله جل وعلا يجعله من ورثة جنة النعيم، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى طمعا في جنته وطلبا لجنته. وإذا كان هذا حال الأنبياء فإنه لا يلتفت إلى قول من قال أننا لا نعبد الله جل وعلا طلبا لجنته ولا خوفا من ناره، إنما نعبده محبة له كما يقول أهل الضلال من المتصوفة وغيرهم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي، أبو مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق رحمه الله، قال عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة. بني الإسلام، والمراد بالإسلام الدين، المراد بالإسلام الدين، وليس المراد به الإسلام الذي يتعلق بالأمور الظاهرة الذي يقابل الإيمان، لأن أخذنا قاعدة من حديث جبريل أن الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا فيكون الإيمان الأمور الباطنة والإسلام الأمور الظاهرة، أما إذا أفرد أحدهما بالذكر فإنه يشمل الآخر، فالإسلام هنا يشمل الإسلام الذي أخذناه الذي يتعلق بالأمور الظاهرة في حديث جبريل، ويشمل أيضا الإيمان، والمراد به هنا الدين كله، المراد به الدين كله، دين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمسة، على خمسة يعني خمسة أركان أو خمسة أشياء، وهي عظيمة لأن الإسلام بني عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام، ومعلوم أن البناء الذي يتعلق بالأمور الحسية يكون على قواعد وعلى دعائم ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليبين عظم هذه الأركان وأنها كالدعائم التي يقوم عليها البنيان، فهي دعائم يقوم عليها الإسلام. فشبه عليه الصلاة والسلام هذا البناء المعنوي وهو قيام الإسلام على هذه الأركان بالبناء الحسي الذي يقوم على الأعمدة ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله: وجه التشبيه أن البناء الحسي إذا انهدم بعض أركانه لم يتم، فكذلك البناء المعنوي. يعني فكما أن البنيان الحسي يقوم على أعمدة، لو مثلا كسر منها ما كسر ولنقص منها ما نقص فإن البنيان لا يقوم، هذا البنيان لا يقوم، إما أن يكون معوجا وإما أن لا يستقيم أصلا. فكذلك ما يتعلق بالإسلام فإنه يبنى على أركان عظيمة، إذا فقدت هذه الأركان كلها أو بعضها فالأمر يتعلق بنقض للإسلام أو نقص فيه، بنقض في الإسلام أو نقص فيه على تفصيل سنذكره. وهذا فيه فائدة عظيمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو بيان أهمية هذه الخمس التي بني عليها دين الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة، وهي ليست كل شرائع الإسلام، إنما يدل على أنها أعظم شرائع الإسلام، أعظم، لأن ثمة واجبات أخرى وثمة من الأمور التي أوجبها الله وفرضها الله غير هذه الخمس التي هي أركان الإسلام: الشهادتان والصيام والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه خمس عظيمة، ولكن ثمة أمور أخرى مفروضة وواجبة فرضها الله سبحانه وتعالى. اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر هذه الخمس لكونها الأساس دون غيرها، لكونها هي الأساس دون غيرها، ولكن غيرها يكون متمما، غيرها يكون متمما لهذا الدين. وعلى نفس المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، تشبيه البناء المعنوي والبناء الحسي، الإنسان إذا بنى بنيانا، إذا بنى بنيانا فإنه قد يظهر أو تظهر معالم هذا البنيان وأنه يصلح لأن يدخله الإنسان ويسكنه، يبني بنيانا على الأعمدة وسقف أبواب ونوافذ، يمكن أن يدخل الإنسان وينام فيه ويستريح فيه، لكن إذا نظرت مثلا هذا البنيان ليس فيه البلاط، يحتاج إلى دهن، يحتاج إلى مكملات، إلى ما يتممه. وأيهم أفضل، أن يدخل الإنسان في بيت يحتاج إلى زيادة تهيئة مع أنه يصلح لأن يبيت فيه، وبين بيت مهيأ؟ لا شك أنه يكون أحسن إذا كان تاما، يكون أحسن إذا كان تاما. إذا فهمتم هذا المثال فالأمر يتعلق أيضا بدين الإسلام وشرائع الإسلام، فإن ما شرعه الله جل وعلا في دين الإسلام على قسمين: الأول هي أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة المذكورة في هذا الحديث، والثاني هي فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى وأوجبها غير هاته الخمس. فقيام الإسلام على هاته الخمس يحتاج إلى تتميم بفعل الفرائض والواجبات الأخرى، بقية شرائع الإسلام. وكلما كان الإسلام أتم إلا وكان الإنسان أسعد، كحاله إذا دخل بيتا تاما كاملا بالمقارنة مع إذا دخل بيتا ينقصه أشياء. يعني تدخل بيت ليس فيه بلاط مثلا، فلا شك أن مثل هذا وإن كان بيتا ويصلح لأن تسكنه، قد يكون الإنسان محتاجا مضطرا أن يسكن الآن فيسكن، لكن كونه فيه البلاط هذا أحسن، الدهن موجود أحسن، الإنارة موجودة أحسن، الكهرباء موجودة أحسن، الماء أحسن، يعني كل ما زاد. ومع أنك ترى أن الماء والكهرباء هذه من أمور الحاجيات العظيمة التي لا يكاد يستغني عنها الإنسان اليوم. فكذلك الأمر بالنسبة لدين الإسلام، هو يقوم على 5 أركان هي التي عليها قيم الدين، ولكن يحتاج الإنسان أن يتمم ذلك الإسلام بالإتيان ببقية شرائع الدين التي فرضها الله سبحانه وتعالى وأوجبها. قال ابن رجب رحمه الله: والمقصود تمثيل الإسلام بالبنيان، ودعائم البنيان هذه 5، فلا يثبت البنيان بدونها، فلا يثبت البنيان بدونها. يعني متى أتى الإسلام الإنسان بهذه 5 التي أركان الإسلام 5، ماذا فعل؟ حقق الإسلام. نقول حقق الإسلام، وما دام حقق الإسلام فإنه بهذا يكون من أهل الجنة، فإنه بهذا يكون من أهل الجنة. لكن الذي حقق الإسلام بالإتيان بهذه 4 أركان حتى يسعد سعادة عظيمة يحتاج إلى إتمام ذلك ببقية الشرائع. ولهذا يتم ابن رجب رحمه الله فيقول: وبقية خصال الإسلام المكملة لتلك البناء، لذلك البناء، بقية خصال الإسلام مكملة لهذا البناء الذي بنيته على قواعد 5 وعلى دعائم 5. قال: وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقض ذلك. يعني أن هذا البنيان القائم على 5 دعائم، هذا الإسلام الذي حققته بالأركان 5، إذا نقص فيك خصال الإسلام الأخرى ينقص البنيان لكن لا ينهدم، البنيان يبقى والإسلام محقق، لكن ينقص هذا الإسلام ولا ينتقض. قال رحمه الله: بخلاف نقص هذه الدعائم 5 فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، ويزول بفقد الشهادتين. أما إذا زالت أركان الإسلام 5، الإنسان ليس عنده الشهادتان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، وإن فعل ما فعل من الأخلاق وأمور البر والصلة ونحو ذلك، لا ينفعه شيء، هذا لا يعد مسلما. فإن الإسلام ينتقض بانتقاض هاته 5، ولا إشكال في ذلك، بل قد ينتقض بواحدة التي هي الشهادتان. إذا لم يأتي بالشهادتين على الوجه الأكمل، وإن صلى وصام وزكى وحج، فإنه لا إسلام له، لأن هذه الأمور الباقية الصلاة والصيام والزكاة والحج هي أصلا مبنية على الشهادتين، هي أصلا مبنية على الشهادتين، فإذا فقدت الشهادتان انتقض الإسلام. والشهادتان تفقدان إما أن لا يأتي بهما الإنسان، وإما أن يأتي بهما ويأتي بناقض من نواقضها، فيشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم هو يعبد غير الله جل وعلا، يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ولما نقول يعبد غير الله جل وعلا، الأمر واسع، بأي عبادة من العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها لا يجوز صرفها لغير الله. إذا صرف واحدة لغير الله نقض الشهادتين، وإذا انتقضت الشهادتان انتقض الإسلام، ولو كان مصليا مزكيا صائما حاجا، فإن هذا لا ينفعه لفقد أمر عظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وأما بقية الأركان، الصلاة مثلا، هل إذا فقدت الصلاة انتقض الإسلام؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم في حكم تارك الصلاة، إن تركها تكاسلا، أما إن تركها جاحدا فهذا كافر، لأن لم يؤمن أصلا ويجحد هذه الفريضة، فلا يصلح أن يكون مسلما. أما إن اعتقد فرضيتها وتركها ولم يصلي لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل تركه للصلاة ينقض الإسلام أم لا ينقضه؟ اختلف العلماء في ذلك. لكن المتفق عليه أمران: أنه إذا فقدت جميع 5 فقال ابن رجب لا إشكال في أن الإسلام ينتقض، وإذا فقدت الشهادة بلا خلاف بين أهل العلم فإن الإسلام أيضا ينتقض. قال صلى الله عليه وسلم مفصلا ومفسرا هاته 5، قال: على أن يوحد الله، على أن يوحد الله، والتوحيد بمعنى العبادة ولا بمعنى الشهادتين، لأنه في الرواية التي بعد هذه الرواية يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعبد الله، على أن يعبد الله ويكفر بما على أن يعبد الله ويكفر بما الرواية ويكفر بما دونه، ويكفر بما دونه الرواية التي بعدها. وفي الرواية التي بعدها يذكر صلى الله عليه وسلم الشهادتين، يذكر صلى الله عليه وسلم الشهادتين. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. وهذه الأمور كلها قد سبق بيانه على وجه التفصيل حين شرحنا حديث جبريل العظيم، حين شرحنا حديث جبريل. وما ذكر هنا ذكر في حديث جبريل، ما ذكر هنا ذكر في حديث جبريل. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام وأن تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هي نفسها المذكورة هنا في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمسة، وذكر هاته الخمس. وتكرار مثل هذا يفيد تأكيدها. وثمة فائدة أخرى في حديث عبد الله بن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا الحديث فيه التصريح بأن الإسلام بني على هذه الأركان الخمسة. هذا شيء زائد على حديث جبريل، لأن هنا التصريح بأن الإسلام بني على هاته الخمس. فقال رجل: الحج وصيام رمضان. وهذا الرجل قال الخطيب البغدادي رحمه الله بأنه يزيد بن بشر السكسكي، يزيد بن بشر السكسكي هو الذي قال لعبد الله بن عمر: الحج وصيام رمضان، بالكسر أو بالجر على الحكاية، لأن عبد الله بن عمر قال: وصيام رمضان والحج، فقاله الرجل: والحج وصيام رمضان، وكأنه يستدرك على عبد الله بن عمر أنه قلب الحج قبل الصيام. فقال عبد الله بن عمر: لا، صيام رمضان والحج، أيضا بالجر على الحكاية، قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه سيأتي معنا في الرواية التي بعد هذا، بعد هذه الرواية، أن عبد الله بن عمر ذكر الحج قبل الصيام، قال: وصيام رمضان والحج. الرجل قال له: والحج وصيام رمضان، فأكد له بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب: صيام رمضان والحج، صيام رمضان والحج. ولهذا استشكل أهل العلم هذا، خصوصا أنه قد جاء الآن عندنا في الصحيح نفسه، صحيح الإمام مسلم، أن عبد الله بن عمر قدم الحج على الصيام في الذكر، فاستشكل هذا. ومما وجه به قالوا بأن الرواية الثانية التي فيها تقديم الحج على الصيام هي رواية بالمعنى، قالوا هي رواية بالمعنى، أما الرواية التي باللفظ أنه قال هكذا سمعته من رسول الله فهي تقديم الصيام على الحج، والعكس قالوا لعلها رواية بالمعنى. ولكن القول بأنها رواية بالمعنى، كيف يقال أنها بالمعنى ثم هي وردت بروايات في الصحيح نفسه، وردت في رواية في الصحيح نفسه؟ ثانيا، فتح مثل هذا الباب كلما كان فيه تقديم وتأخير نفتح باب أن ثمة احتمال أنها رواية بالمعنى، هذا كما قال بعض أهل العلم يضعف الثقة في الرواة، يضعف الثقة في الرواة، فيصير دائما الانتقاد على الرواة والروايات، فيفتح باب عدم الثقة فيهم، ولهذا هذا يكون بعيدا. والأقرب في التوجيه أن يقال أن كلا الوجهين صحيح، قد سمعهما عبد الله بن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقدم الصيام على الحج، ومرة سمعه يقدم الحج على الصيام، فهما وجهان صحيحان كلاهما ثابت، كلاهما ثابت. لكن بعد ذلك سوف تسأل تقول: إذن لماذا عبد الله بن عمر كأنه أنكر على هذا الرجل؟ هذا أيضا عند أهل العلم وجه بتوجيهين. أما الوجه الأول فقالوا لعل عبد الله بن عمر نسي، لعل عبد الله بن عمر نسي الرواية، ولهذا قال الرجل وصيام رمضان والحج، ونسي الرواية الأخرى، وهي وجه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني قالوا إنما قال ذلك عبد الله بن عمر لا لنفي الوجه الآخر، وإنما إنكارا على الرجل أن يتكلم وينكر فيما لا يعلم، وهما وجهان صحيحان سمعهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا يقول النووي رحمه الله: والأظهر والله أعلم أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج، قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترضن بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، يعني أن كلا الوجهين روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم وسمعه عبد الله بن عمر، لكن لما قال الرجل منكرا وصيام رمضان والحج، إنما المراد به الإنكار على الرجل أن يتكلم وينكر فيما ليس له به علم. فالرجل لو علم أن تقديم الصيام على الحج أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه ابن عمر ما قال له ذلك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، والوجه الثاني وهو احتمال أن عبد الله بن عمر نسي الرواية الأخرى، فهو سمع الوجهين من النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام، لكن أنكر على الرجل لأنه نسي الوجه الآخر. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الرد على هذا، قال: ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل. قال: ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، أولى من تطرقه إلى الصحابي، وإن كان هذا الرد من الحافظ بن حجر ليس فيه تلك القوة، لأن النسيان حتى إذا لم يطرأ على الراوي يمكن يطرأ على عبد الله بن عمر، فنسي ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنفس التوجيهين الأول الذي قرأت لكم كلام النووي رحمه الله تبارك وتعالى فيه. فالحديث الذي بين أيدينا يؤكد عبد الله بن عمر على تقديم الصيام على الحج، ثم قال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية الأخرى فيها تقديم الحج على الصيام. إذا كان الصيام مقدم على الحج في الذكر، فتكون أركان الإسلام هنا مرتبة على حسب أهميتها: الشهادتان أولا، ثم الصلاة التي هي 5 مرات في اليوم والليلة، ثم الزكاة التي هي مرة في العام ونفعها متعد، ثم الصيام الذي هو مرة في العام ونفعه قاصر، ثم يأتي الحج الذي هو مرة في العمر. فتقديم الصيام على الحج لأن الصيام أهم من الحج، فالحج مرة في العمر وهو على من استطاع، والصيام يكون مرة في العام ومرة في السنة. وأما الرواية الأخرى التي فيها تقديم الحج على الصيام، فقال أهل العلم: إن الصيام من حيث جنسه كالصلاة، الصلاة عبادة بدنية والصيام كذلك عبادة بدنية، وكذلك عبادة بدنية، فهو من حيث الجنس كالصلاة. أما الحج فقد جمع بين العبادة البدنية والمالية، فلهذا يقدم على الصيام، فتكون الصلاة عبادة بدنية، ثم الزكاة عبادة مالية، ثم يأتي جنس آخر وهو العبادة المالية البدنية، ثم ذكر الصيام الذي هو من جنس الصلاة فهو عبادة بدنية. وبناء على هذا الإمام البخاري رحمه الله بنى ترتيبه في كتابه الصحيح، فقدم كتاب الحج على كتاب الصيام. وكذلك الإمام النسائي رحمه الله، الإمام النسائي قدم كتاب الصيام على كتاب الزكاة، فذكر كتاب الصلاة ثم كتاب الصيام، لأن الصلاة والصيام عبادة بدنية، ثم ذكر العبادة المالية ثم العبادة البدنية المالية التي هي الحج. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، وبيان أهميتها لكون الإسلام بني عليها. وفي الحديث أيضا تشبيه الأمور الحسية أو تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية، وهذا لتقريرها في الأذهان. ومن الفوائد أن هذه 5 من فروض الأعيان، ولا تسقط بإقامة بعض الناس لها، لأنها واجبة على كل مسلم، فما دام هي دعائم تتعلق بالإسلام فكل مسلم مطالب بها، ومن فوائد الحديث البدء بالأهم فالأهم، الشهادتان هي أهم الأركان، لأن باقي الأركان تنبني على الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج كما ذكرت آنفا. ومن فوائد الحديث وعلى وجه الخصوص حديث ابن عمر الذي بين أيدينا في هذه الرواية، إنكار عبد الله بن عمر على الرجل لما قال الرجل الحج وصيام رمضان، قال: لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من إنكار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه على الرجل تقديم الحج على الصيام تأكد أداء الحديث بلفظه، هذا على قول من قال إنما أنكر عليه لأجل أنه ذكره بمعناه، وذاك ذكره بلفظه. ولهذا عبد الله بن عمر قال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتأكد أن يروى الحديث بلفظه، وهذا يتعلق بمسألة مهمة، وهي: هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن رواية الحديث بالمعنى جائزة بشروطها، والأولى هو رواية الحديث بلفظه. لا يختلف في أن الأولى أن تروي الحديث بلفظه، لا بمعناه، هذا هو الأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع من سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، يعني بألفاظها. وهذا يدل على أن الأولى رواية الحديث بلفظه. أما رواية الحديث بالمعنى فهذا جائز بشروطه، ومن شروطه أن يكون هذا الذي يروي بالمعنى عالما باللغة العربية، وعالما بمعاني الألفاظ التي يذكر معاني ألفاظا أخرى بمعانيها، أن يكون عالما. فإذا لم يكن عالما بهذا لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، لأنه سوف يأتي بمعان أخرى. ثم أيضا من شروطه أن يكون هذا لضرورة أو حاجة، يعني ليس الإنسان يحفظ الحديث بلفظه ثم يعدل عنه إلى المعنى، لا، وإنما هذا لضرورة أو حاجة. من الضرورة لو نسي الحديث بلفظه ولكن تذكره بمعنى فقاله بمعنى، جاز أن يروي الحديث بمعنى. أو لحاجة، هو يحفظ الحديث بلفظه لكن لأجل أن يفهم غيره بلغة يفهمها يذكره الحديث بالمعنى، فمثل هذا جائز، فمثل هذا جائز. ويشترط أن لا يكون الحديث بلفظه متعبدا به، أن لا يكون الحديث بلفظه متعبدا به، وهذا كالأذكار والأدعية. الأذكار والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إنسان بمعانيها وإنما يأتيها بألفاظها، فمثل هذه الأحاديث لا تروى بالمعنى وإنما تروى باللفظ لأنه متعبد بلفظها، فيأتي الإنسان بهذه الأذكار التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نعم، في هذا، في هذه الرواية هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، في رواية أخرى قال: بني الإسلام على خمسة. هذا التذكير والتأنيث، وهما بمعنى واحد، خمسة أو خمسة، لكن خمسة ماذا وخمس ماذا هذه يختلف فيها، لأنه كما معلوم في قواعد اللغة العربية أن تأنيث العدد يكون للمذكر وتذكير العدد يكون للمؤنث، ولهذا لما قال على خمسة قلنا على خمسة أركان، وهنا لما قال على خمس نقول على خمس دعائم، على خمس دعائم يعني دعامة وهي مؤنثة، وهذا معروف. إذا كان العدد من ثلاثة إلى عشرة فإنه إذا ذكر لمذكر يؤنث العدد، وإذا ذكر لمؤنث فإنه يذكر العدد. وأيضا قال هنا على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، أن يعبد الله ويكفر بما دونه، هذه في مقابل قوله في الحديث السابق يوحد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نعم، وهنا قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله، قال شهادة أن لا إله الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وكلها بالمعاني بمعنى الواحد، في رواية التي قبلها أن يعبد الله ويكفر بما دونه، والأخرى على أن يوحد الله. وقوله بني الإسلام على خمسة شهادة، وهي بالجر هنا على البدل من خمس، ويصح فيها الرفع ويصح فيها النصب، أن تقول شهادة يصح فيها الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أو أنها مبتدأ لخبر، ويمكن أيضا أن تكون منصوبة، أن تقول شهادة على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، يعني شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. نعم، لما قيل لعبد الله بن عمر في هذا الحديث: ألا تغزو، يعني ألا تجاهد في سبيل الله، أجاب بهذا الحديث بأن فرائض الإسلام أو أن الإسلام بني على خمسة أركان، وهذا الجواب ذكره وليس في هذه الأركان الجهاد، فالرجل قال له: ألا تغزو، فذكر له أن الإسلام بني على هذه الخمس وليس فيها الجهاد، وليس فيها الجهاد. هذا يدل على أن ترك الجهاد لا يعد نقصا في إسلام العبد، لا يعد نقصا في إسلام العبد أو ناقضا لإسلام العبد، هذا على وجهين، لا يعد نقصا إذا لم يكن الجهاد واجبا، ولا يعد نقضا للإسلام إذا كان واجبا وتركه الإنسان، وتركه الإنسان بل يبقى مسلما محققا للإسلام بأداء هاته الأركان الخمس. قال النووي رحمه الله: وأما جواب ابن عمر له بحديث بني الإسلام على خمس، فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها، يعني الغزو ليس بواجب على الأعيان، قد يكون من فروض الكفايات، وإنما يكون على فرض الأعيان في أحوال فقط، في أحوال وليس على العموم، بل على العموم الجهاد مرغب فيه، مرغب فيه، وقد يكون فرضا على الكفاية، بعض المسلمين يجب أن يجاهد ويقاتل أعداء الله، إلا في حالة واحدة إذا تعين الجهاد، إذا استنفر ولي الأمر جميع المسلمين يتعين الجهاد، وإذا دخل الكفار إلى بلاد المسلمين تعين الجهاد لدفعهم، فيتعين الجهاد على كل مسلم. ويقول أبو العباس القرطبي رحمه الله: وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، لأن هذه الخمس فرض دائم، والجهاد من فروض الكفايات، وقد يسقط في بعض الأوقات، وقد يسقط في بعض الأوقات. والشاهد أن عبد الله بن عمر ذكر هذا الحديث تأكيدا إلى أن الدعائم التي يتحقق بها الإسلام هي هاته الخمس، هي هاته الخمس، لكن كما قلنا بقية الشرائع هي تتمة لهذا البنيان، هي تتمة لهذا البنيان، وكلما تم البنيان كلما كان الإنسان أسعد، كلما تم البنيان كلما كان الإنسان أسعد. فهذا إذا كان في البنيان الحسي يدركه الإنسان جيدا، إنسان يدخل البيت وليس في إنارة ولا بيت في إنارة، الثاني أسعد، يكون الإنسان أسعد فيه زيادة في متطلبات هذا البيت. كذلك هذا الدين الذي شبه بالبناء له دعائم يتحقق بها فيكون بناء، ثم ثمة من الشرائع ما يتم بها، ولهذا الإنسان كما يحرص على إتمام البيت الذي يسكنه حتى تعظم سعادته فيه، والبيت الواسع من السعادة كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه يحرص على السعادة العظمى بإتمام هذا الدين، بنيان هذا الدين الذي هو دين الإسلام، بالإتيان بشرائعه، بالإتيان بشرائعه التي أعظمها الفرائض الخمس. ثم ينتهج الإنسان نهجا عظيما جاء في حديث النعمان بن قوقل: حرمت الحرام وأحللت الحلال، فيترك المحرمات ويفعل الواجبات، وهذا طريق إتمام البنيان بالتزام جميع شرائع هذا الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.